صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. بلي كلامنا ماذا؟ كلامنا في أنه إذا كان عندنا إناءان أحدهما خمر والآخر ماء، قلنا يجب الموافقة القطعية، يعني اجتناب هذا الإناء واجتناب ماذا؟ ذلك الإناء. طيب هذا مثال، لكن قلنا وجوب الاجتناب هذا هل أنه وجوب بحيث لو خالفه المكلف عوتب وإن لم يكن هو الحرام الواقعي؟ ولا يعاقب لو كان هو الحرام الواقعي. فلو ارتكب الاثنينات بناء على هذا الاحتمال الثاني فرد عقاب واحد يعاقب على الاحتمال الثاني، يعني اذا قلنا المستبع يعاقب عليه لو صادف الحرام الواقعي، لو ارتكب الاثنينات فرد عقاب واحد يعاقب لأنه مصادف للحرام الجد واحد واثنينات. أما على الاحتمال الأول يعاقب بكم عقاب؟ بعقابين مثلا، لأن كل واحد مستبع فيعاقب على مخالفه. الشيخ الأنصاري يا احتمال يبنع لي يقول الظاهر أنه المشتبه يجب تركه ويعاقب المكلف عليه لو كان هو الحرام الواقعي يعاقب عليه، يعني بعبارة أخرى وجوب ترك المشتبه ليس وجوبا شرعيا مولويا حتى من خالفه يعاقب، وإنما هو وجود إرشادي. الأكل يرشد ويقول اترك هذا لاحتمال أن يكون هو الحرام الواقعي. فالشيخ الأنصاري يقول الصحيح أنه يعاقب على مخالفة المشتبه لو صادف الحرام الواقعي، يعني وجوب ترك وجوب إرشادي وليس وجوبا شرعيا مولويا. مثل وجوب الإرشادي لا يعاقب ضمن الإنسان المخالفة، يترتب ضمن ماذا؟ ما يترتب على متعلق الأمر لو لم يكن أمر، إذا أمرني الطبيب فرد شيء وخالفت للي اشرب الشيء الفلاني الدواء الفلاني زين إلى هذا، لو ما كان أمرني كان يترتب على شربه وعدم شربه، الشفاء وعدم الشفاء. الآن هم بعد ما يأمرني الطبيب لا يترتب على الموافقة والمخالفة إلا هالمقدار، إعقاب أو غير عقاب لا يترتب. فالشيخ الأنصاري يقول الأمر أمر إرشادي في موردنا، الأمر بترتي عليكم السلام ورحمة الله هذين المشتبهين. ليش؟ يقول لأن المدرك لوجوب الترك إن العقد ثم الشر إلى العقد، وأرجع للعقد واضح العقل يقول اترك هذا ليش؟ ليش اتركه؟ من باب ماذا؟ ارشاد، يريدك يقول خذ هذا حرام. اذا على هذا الاساس حكم العقل ارشاد الى ماذا؟ انه اترك هذا لاحتمال حرمته، فالحرام هو الحرام الواقعي لا غير. واذا رجعنا ماذا؟ للشر، افترض اكو عندنا نص يقول تحرز عن الوقوع في شرب الخمر الموجود بين هذين الحنائين، لو ورد اكو هذا ايضا ظاهره ماذا؟ الإرشاد، تحرس عن الخط. يعني حرام يا هو راح يصير، مو كل واحد ظاهره هيجي، الحرام والخمر الواقع. وذا النتارك من باب المقدم هو الإرشاد، كم يستفاد الإرشاد؟ بس احنا ليش نقول على انه نفترض النص اقعدنا اتركوا ما لا بأس به حذرا عما فيه البأس، هذا هم يستفاد من عد ماذا؟ ان الحرام ياهو ما فيه البأس واقعا، ذات حرام ما فيه البأس، هذا ترك من باب ماذا؟ بل خاف على انه حرام، احتمال انه ماذا يطابق الحرام. فالخلاصة لا أطيل الكلام، سواء كان المدرك لوجوب الترك هو العقل أو كان المدرك هو الشرك، على كلا التقديرين العقل والشرع يحكمان بوجوب الترك من باب الإرشاد، إرشاد علمه يرشدك إلى احتمال أن يكون هذا حرام، فإذا شرطته فقد تناولت الحرام ومن ثم تستحق حينئذ العقاب. يريد يزجلك الى هذا الشيء، العقل هو واضح شيء يرشي، والشرع هم لو فرض ناس اكو هم يرشد ماذا الى ذلك. فاذا الصحيح انه ماذا وجوب الترك وجوب ماذا ارشادي، فلا عقاب الا عند المصادفة. ولذلك يقول قدس سره اقواهما الاول، الاول ياهو الاول، يعني انه ماذا لا يعاقب إلا إذا صادف الحرام. ليش؟ قلت المدرك لوجوب الترك إما العقل إما الشرع، الآن العقل افترض أخر، لأن حكم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنى العقاب المحتمل، بل حتى العقاب المخطوع العقل يقول دفعه، هذا حكم حكم إرشادي لا يترتب على مخالفة عقاب، حتى إذا كان العقاب جزمي العقل لما يقول اترك العقاب الجزمي هذا حكم إرشادي على مخالفة ما يترتب عقاب. ولو كان المدرك ماذا الشرط لوجوب الترك أم كذلك، وكذا لو فرض أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع. أمر الشارع شلون أقول كان بقوله، بقوله متعلق بما أمر الشارع، وكذا لو استوضنا أمر الشارع بهالشكل بقوله تحرز عن الوقوع، افترض النص شيء إجانة تحرز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا والنهي عن الخمر شيء، لم يكن إلا إرشاديا، أم ظاهره ماذا الإرشاد، يعني ظاهر هذا النص إن الحرام ياهو هو الزنا، والحرام مخالفتنا عن الزنا ومعصيتنا عن ذات الحرام، هذا مو حرام، هذا إرشاد إلى أنه لا ترتكب خوفا ماذا من الوقوع في ارتكاب الزنا، ولم يترتب على لم يكن إلا إرشادي الإرشادين عن شنو، ولم يترتب على موافقته ومخالفته سوى خاصية نفس المأمور به وتركه، يعني المأمور به متعلق الأمر، لو فعلنا او تركنا ماذا يترتب لو لم يكن هذا الامر موجود، لو لم يكن هذا امر تحرز، امر تحرز ما كان موجود ماذا يترتب، ويترتب على انه ماذا عقاب واحد على مخالفة النهي عن الزنا، فالان هم يترتب ذلك العقاب الواحد على مخالفة الامر النهي عن الزنا لو فرض على انه تحقق ذلك، كما هو شأن الطلب الإرشادي، طلب الإرشادي هو دائما هيك شأنه بعد خاصيتها أنه على مخالفته وموافقته ما يترتب سوى ما يترتب لو لم يكن هذا الأمر الإرشادي بموجود. وإلى هذا المعنى أشار صلوات الله عليه بقوله اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به، إلى هذا المعنى شنو يعني الإرشاد، يعني إلى الإرشاد، إرشاد عنا أنا التحرص في مخالفة، عن مخالفة النهي. أشار إلى الإرشاد يقول أن خالد بن أشار صلوات الله عليه بقوله اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس. حذرا عما به يعني الذي هو ببأس وبحرام واحد، هذا اتركوا من باب خوف أن تقعوا في مخالفة ذلك الذي فيه البأس والحرمة الواقعية. فهذا إرشاد يعني راح يستمر. وقول عليه السلام من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. شوف ايش قال، وقع في المحرمات. فالذي محرم هو ماذا؟ فقط المحرمات الواقعية، اما نفس الشبهة مو محرمة شرعا. دليل يترك من باب الذي يرتكب راح يقع ماذا؟ في المحرم. والذي يتركه يترك المحرم، يعني راح يصير الطلب بتركه ماذا؟ طلب ارشادي. ومن هنا ظهر أنه لا فرق في ذلك بين الاستماع في وجوب الاستماع إلى حكم العقل. يقول إذا اصطلح سواء استندنا إلى حكم العقل أو استندنا إلى حكم الشارع في وجوب الطلب، على كلا التقديرين الطلب ماذا؟ إرشادي، ولا يتوتر العقاب إلا عند المصادفة. هو هذا معنى، يعني هذا معنى إرشاد يعني غير يلا. يعني العقل لما نرجع له العقل شنو شيبه؟ هو واحد يراجع العقل، العقل يقول اترك هذا. ليش اتركه؟ لان خاف هذا هو الحرام، وماذا راح تعاقب اذا كان هو الحرام؟ اتشي العقل يعني يعني مو بعيد ان الحديثين هم قد هيك ماذا يستفاد من هذه على اي حال. ومن هنا ظهر انه لا فرق في ذلك، يعني في استفادة الارشاد، وانه لا عقاب الا عند المصادفة، بين ان نستند في وجوب الاشناد الى حكم العقل نستند، وبين الاستناد فيه في وجوب الاشتناب يعني الى حكم الشرعي بوجوب الاحتياط، حتى لو كان مستند شرعي حكم الشرع وجوده هم ايضا يستفاد الارشاد، ظاهره الارشاد. واما حكمهم عليهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا والى اخره. بل شوف هذا الاشكال، يقول رحمة الله عليه هذا الاشكال، انه انا عندي دليل على أن الوجود وجود ماذا؟ وجود ترك المشتبه. وجود ماذا؟ وجود شرعي مولوي يعاقب الإنسان على مخالفته وإن لم يصادف الواقع. أدي دليل، شنو دليل هذا؟ أن الفقهاء حكموا بأن سالك الطريق المضمونة العطب هلأ عطب هلأ أظن على أنه ماذا؟ أهلك وأموت لو سلكت هذه الطريق. الفقهاء قالوا الصلاة شو تصير؟ قالوا الصلاة هذا سفر معصية، والصلاة تصير تمام، وإن انكشف وإن كان واقعا وانكشف على أن هذا الطريق لا يوجد فيه خطأ، مع ذلك انت حكمك ماذا؟ التمام. حتى لو انتشف بعد ذلك حكمك ماذا؟ هو صلاة التمام، سفرك يعني سفر معصية. فهذا الشيء يدل على ان المشتبه المظنون او المشتبه ستي مورد مظنون، هذا في المثال ما يأثرس مظنوني وماذا مشكوك، يجب تركه وجوبا ماذا؟ شرعيا. وإلا إذا ما كان وجود شرعي كيف قالوا؟ وإن ظهر أن الطريق لا عطب فيه مع ذلك الصلاة تصير تمام، فيتبين من ذلك على أنه ماذا؟ وجوب الترك ترك المشتبه وجوب ماذا؟ شرعي. ولذلك نقول لهذا المكلف اتخالفت الوجوب الشرعي فسفرك يصير سفر ماذا؟ معصية، وإن انكشف بعد ذلك على أنه بلي واقعا لا عطب في هذا الطريق. إن قلت هكذا قلت. الجواب بعدين. وأما حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا. هسه حكمهم عليهم السلام يا حكم العلماء يعني. يلا هسه ما يأثر المقصود. هنا عليه السلام حاطه نعم عليه السلام. فيعني ماذا من الروايات التي يستفاد بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا واستحقاق العقاب على تركه وإن لم يصادف الواقعة. هذا ما دام ظنية الضرر وإن لم يصادف الواقع ظني ضرر ما كان. مع ذلك الأئمة أو العلماء حكموا بأنه يجب دفع هذا الضرر المظنون. قلت هذا منين نستفيده؟ هذا حكم الأئمة أو حكم العلماء منين نستفيده؟ الشيخ عبارة بأي ناقصة جارة. نستفيده منين؟ من حكم الفقهاء أو حكم الأئمة سلام الله عليهم. لأن من أن سالك الطريق المظنونة العطر مظنونة الهلاك يتم في صلاة وإن فرض واقعا انكشف أنه لا عطب ولا هلاك. أي نقطة ماذا مهمة. إلا إحنا من فهمنا حكمهم هذا أنه يجب دفع الضرر المظنون ويستحق على العقاب على مخالفته وإن لم يصادف الواقع من هذا الحكم ونظائر هذا الحكم. فهو خارج عما نحن فيه. يقول الشيخ الأنصاري هذا خارج عما. ليش خارج؟ شوف بالله شلون يبين خارج. يقول في مقام الجواب يقول قدس سره. شوف شلون قاعد أرسل لك فيها الجواب العبارة لعله فيها شيء من الإبهام أو المطلب أصلا في شيء من الإبهام. أنا قاعد أرسل فيها شوف شلون. يقول في مقام الجواب بأنه هذا قياس مع الفار. ليش؟ لأن إحنا كلامنا بيا ضرر بالضرر الدنيوي وبالضرر الأخروي. إحنا كلامنا بالضرر الأخروي لما أشرب أحد الإناءين الضرر الموجود المحتمل يا ضرر أخروي. أما في هذا المثال الذي ذكرته لو ظننت بالضرر الضرر شنو المقصود يا ضرر الدنيوي يعني بمعنى الموت ضرر دنيوي فقشت أنت الضرر الأخروي على الضرر الدنيوي وهذا قياس مع الفارق. ليش مع الفارق؟ ليش مع الفارق؟ تشوف أبين لك الفارق. في باب الضرر الدنيوي الضرر الدنيوي يجب ترك شرعا شرعا شرعا وجوب شرعي يجب ترك الضرر الدنيوي شرعا ويلزم عدم الاقتحام فيه شرعا ولا ما يجب. بلي بلي إذا نار أكو يكون تفر من النار لا تمر على النار إذا أنت تظن أنه ماذا تحرقك أو تتيقن تحرقك ما يجوز لك شرعا أن تمر على تلك النار وجوب شرعي. فإذا كان وجوب شرعي يعني ياهو التخلص من الضرر الدنيوي واجب شرعا عند العلم بالضرر عند العلم بأنه إذا مرت على هذه النار سوف أتضرر أعلم بأنه أهلك يعرفون النار يجب شرعا ماذا الفرار من هذا الضرر والتخلص منه. إذا هذا عرفنا حينئذ أقول شيء ثاني والشارع جعل الظن في باب الضرر في باب الضرر جعله طريق كالعلم في باب الضرر جعل. فإذا كان جعل ماذا طريق كالعلم فمن ظن الضرر يعني بالتالي قام عنده ماذا طريق شرع علامه على ثبوت الضرر يعني على ثبوت الوجوب الشرعي يا وجوب الشرعي وجوب التخلص ثبت عند ماذا طريق معتبر. فإذا ثبت عند طريق معتبر فيلزمه أن يسير ماذا على ذلك الطريق المعتبر وإذا خالفه صار عاصيا. فإذا ظنيت ضرر أكو في سلوك للطريق هذا ظن معتبر راح يصير في باب الضرر يكون معتبر في باب الضرر الظن معتبر فيكون أسير على ضوء فإذا ما ثبت على ضوء أصير عاصي حس سواء كان واقعا أكو ضرر وما أكو ضرر فالظن كالعلم وأما لو شككت فما هو الحكم في الضرر الدنيوي في الضرر الدنيوي لو شكيت يمكن أن يرخصني الشارع في ارتكاب ذلك الضرر المحتمل يمكن يولى كإمكان بل يمكن أن يرخصني يقول لي إذا احتملت في شربك للسيجارة احتملت الهلاك يجوز ضرر محتمل يجوز ليش؟ لعله أكو مصلحة التجويز ولو مصلحة التسهيل على المكلفين نجعلهم حالة الشك ماذا نجعلهم مطلق العنانة خليهم في راحة انقلهم بويا شو وقت ما شكيتوا في الضرر الدنيوي ما يخالي ترتبوا لديرون بار لمصلحة التسهيل يمكن هذا الشيء هذا كله وين في الضرر الدنيوي وأما في الضرر الأخروي الضرر الأخروي لو كان معلوما معلوم مثل من معلوم أدري هذا خمر ولو شربت شعكو عقاب أو أقتل لمؤمن أدري عقاب جزما أكو هذا ضرر أخروي أعلم لي هل يجب ترك شرعا هذا العقاب يجب تركه وجوب شرعي لا وجوب عقل إرشاد هو أكو والعقل هم يرشد والشرع هم يرشد لكن كوجوب شرعي لا هو ما وجوب شرعي وجوب شرعي ما يصير وإلا إذا وجوب شرعي أكو يلزم ماذا قرينا التسلسل بعد أقابين يلزم أقابين يلزم عقاب على أنه نفس اختلف المؤمن والدليل دل على أنه لا تقتل المؤمن عقاب ثاني على أنه ماذا خالفت ماذا الوجوب الشرعي لترك العقاب عقاب مضافا إلى أنه يلزم التسلسل هذا خاف يطول المطلب ما عليه شغل ما عليه التسلسل بس هل مقدار يكفي وجوب شرعي ما موجود للتخلص منين من الضرر الأخروي فإذا على هذا الأساس لا معنى لأن تقيس موردنا على ذلك وعند الاحتمال هاي هذا المهم وعند احتمال الضرر الأخروي كما هو محل كلامنا عند احتماله محل كلامنا هذا أتناول أحد الإناءين وأحتمل على أنه ماذا هذا أعاقب عليه أحتمل أنه هو الحرام الواقعي يعني أحتمل العقاب لا معنى لأن نقول بأن الشارع ماذا يمكن أن يرخصني ارتكابنا ارتكاب العقاب لمصلحة أي مصلحة يرخصني في ارتكاب العقاب بل يرخصني في ارتكاب الضرر الدنيا والمصلحة إلى معنى لكن يرخصني في ارتكاب العقاب هذا لا معنى له حين إذا العقاب كان محتمل لا معنى لأن يرخصني ماذا الشارع بل إلا يرخصني بمعنى على أنه يقول وإن كان حرام أنا ما عاقبك أعني هذا له وجه أما أنه لا هو محتمل العقاب وأرخصك في ارتكابه لكن لو كان حرام ترى عاقبك عليك كلام هيتشي هذا كما في الضرر الدنيا وهيتشي يرخصني في ارتكابه لما يرخصني وأتناوله يصيبني الضرر الدنيوي لكن يرخصني الشارع لمصلحة فإهنانة في الضرر الأخرى لا معنى ماذا لذلك لهذا الترخيص أي مصلحة في أن يعاقبني ويرخصني في ارتكاب ما يحتمل العقاب فإذا الخلاصة هناك فرق بين موردنا وبين ذلك المورد أكرر لك هذا دور الشيخ رحمة الله عليه يقول في باب الضرر الدنيوي يجب التخلص منه شرعا عند العلم به وعند الظن الشارع جعل الظن طريق المن إلى إحراز الضرر فمن خالف الظن يستحق العقاب صادق أو ما صادق واقع. وأما عند الشك يمكن الشارع يرخص فيه لمصلحة التسييق على المكلفين لا بأس. وأما في باب الضرر الدنيا هل حتى نقدر نحكي؟ ما نقدر نقول أنه عند العلم بالعقاب يجب ترك شرع. أما ما أكو عند العلم بالعقاب وجوب شرعي لتركه ما أكو، وإلا قلت المكلف دائما يكون يعاقب بعقابه عند ارتكابه لمحرم من المحرمة. فوجوب شرعي ما أكو. حتى نقول ماذا؟ عند الظن جعله الشارع طريقا هذا الأمان. وعند الشك فهناك الضرر الدنيوي إنه يمكن أن يرخص للشارع فيه، هنا لا معنى لأن نقول كما هو محل كلام أشك أنه بني أحد إناء أتناول واحد منه أظن من به ضرر العقاب، لا معنى لأن نقول الشارع يرخصني في ارتكاب العقاب، هذا لا معنى له. أي وضعت بذلك ذلك؟ فإذا الترخيص لا معنى له، لا. فإذا الترخيص لا معنى له إذا يعني يجب دفع احتمال هذا العقاب، فبالتالي راح يصير. لكن قلت هذا الوجوب وجوب ماذا؟ عقلي إرشادي، لا يستحق المكلف على مخالفة هذا الوجوب العقاب، نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره فهو خارج عما نحن فيه، لأن الضرر الدنيوي يعني اللي تقول أنت في المثال الذي ذكرت ضرر دنيوي ضرر مظلوم، احنا كلامنا في الأخرى وهذا القياس قياس مع الفارق. شنو؟ لأن الضرر الدنيوي ارتكابه مع العلم حرام شرعا، والمفروض أن الظن في باب الضرر طريق شرعي إليه إلى الضرر، فالمقدم مع الظن مقدم على الضرر مع الظن كالمقدم على مع القط في أي شيء كالمقدم مع القط مستحق للعقاب، كما لو ظن سائر المحرمات في ظنه بالظن المعتبر بإمارة معتبرة خبر الثقة. شلون إذا خالف يعاقب؟ هنا هم الظن في باب الضرر طريق شرعي، فمن خالفه حينئذ يستحق العقاب. نعم لو شك في هذا الضرر الضرر الدنيوي لأنه يمكن الشارع إلى الخصم يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم الضرر. ليش؟ يعني الأصل عدم الضرر. ليش؟ والإباحة ليش؟ لعدم استحالة ترخيص الشارع يرخصني في أي شيء بالإقدام على الإقدام على الضرر الدنيوي المقطوع. الضرر الدنيوي المقطوع مثل بالجهاد يمكن يرخص للشارع، فكيف بالمحتمل بالإقدام على الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان في الترخيص مصلحة أخروية، مصلحة أخروية مثل جنة حصل حور العين كما في الجهاد، فيجوز ترخيص بالإقدام على المحتمل الضرر الدنيوي قلنا بطريق أولى بعد لمصلحة، ولو كان ماذا المصلحة شنو هي؟ تسهيل الأمر على المكلف. نقول له كل شيء تشوف فيه ضرره مو لازم تترك، لا لازم تترك صعب على المكلف، فتسهيل الأمر نقول له يجوز ترتفل بوكول الإقدام على إرادة على يقولون يو إلا على يو إلا يقولون أظن إلا يقولون مو على على اي حال بوكول الاقدام، يعني ممكن الاقدام على الفعل والترك الى ارادة المكلف، هذا كله هو الضرر الدنيوي الذي هو المشبه او المقيس عليه. واما المقيس يعني موردنا الذي الضرر فيه ضرر ماذا اخرى، لا معنى لان نقول عند الشك الشارع يمكن يرخصنا فيه لمصلحة. شلون حكي هذا مولانا؟ لا معنى له. أي مصلحة لي أن يرخصني في ارتكاب العقاب المحتمل؟ في ارتكاب العقاب شو المقصود؟ وهذا بخلاف الضرر الأخروي، فإنه على تقدير ثبوت الضرر الأخروي واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه، يعني فيما في ارتكاب ماذا هذا الضرر الأخروي لا يمكن يرخصني مصلحة ما أقول. أي مصلحة لي أن يرخصني في ارتكاب العقاب؟ فإذا ترخيص ما يمكن، فإذا ترخيص ما يمكن يعني يجب دفع، يعني يجب دفع احتمال العقاب. لكن قلت هذا الوجوب وجوب شرعي عقلي مو شرعي، يعني ما يترتب على مخالفة ماذا عقاب. نعم وجوب دفعه عقلي ولو مع الشك

شو استدلوا على ذلك؟ دليلهم شنو؟ كما قرأنا في باب 11 بأن في تركه احتمال المضرة، استدلوا بهذا على أنه دليل. لو ترك الشكر يحتمل الضرر، ضرر بأن يسلب النعمة وغير ذلك، فلذلك قالوا يجب الشكر. وجعلوا ثمرة وجوب، ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه ايش ذكروا؟ المهم هذا، احنا يا اخي المهم هذا شاهدنا هنا استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبي زمانه. من لم يبلغه دعوة بطبيعة، واحتمل واحتمل أنه هناك نبي ويجب الشكر، فمقصود هيك. أما إذا لم يحتمل حب ماكو داعي، فالمقصود حينئذ ماذا؟ حكم بأنه يستحق. وما قيدوا، ما قالوا الثمرة هي أنه يستحق العقاب على ترك الشوك بشرط أن يكون ماذا؟ إيه هذا احتمال لوجوب الشكر مطابق المن احتمال المضرة في ترك الشكر، وما استدلوا على وجوب الشكر بأنه في احتمال المضرة، ما قيدوا بأن يكون هذا احتمال المضرة مطابق المن للواقع. لا، قالوا على أنه بما أنه يحتمل المضرة فهذا الاحتمال طابق الواقع أو ما طابق الواقع، على كلا تقدير هو يستحق العقاب. ماذا أطلقوا؟ يستحق العقاب في ترك للشور حتى إذا احتمال المضرة ما طابق الواقع. الشيخ الأنصاري هو قاعد يبين وجه الاستشهاد، يقول فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرد ترك دفع الضرر الأخرى المحتمل، بمجرد ترك الضرر الأخرى المحتمل. يعني شنو بمجرد؟ يعني وإن لم يصادف، يعني سواء صادف الواقع أو لم يصادف، هذا داري أشار له بقوله بمجرد. بس أرح بالعبارة، خب شنو المقصود؟ بس هاي النقطة المهمة، أنه حكموا بالاستحقاق تارك الشكر يستحق العقاب اللي يحتمل الضرر في ترك الشكر، ما قيدوا بما اذا كان هذا احتمال المضره مطابق للواقع، يعني سواء كان مطابق او ما مطابق على كلا تقدير هو يستحق العقاب. اقول هنا بالعباره ايش قال؟ وجعلوا ثمره شكر المنعم وعدم وجوبه استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوه. ليش قيد بهذا؟ لمن لم يبلغه دعوه نبي زماني. ليش؟ لأن الذي بلغه دعوة نبي زمانه وجوب الشكر ووجوب التعلم والمعرفة شرعي، بعد راح يصير شرعي عقلي بعد ما نمرض. نحن كلامنا بين الثبت بإيمان عقلان، نقول العقل يحكم بأنك تستحق ماذا؟ العقاب. إذا فرضنا شرعي بلغت الدعوة حينئذ راح يصير شرعي بعد يستحق العقاب شرعا مو عقلا. لذلك ماذا ذكر هذا القيد؟ من باب على أنه موضوعنا في وجوب الشكر وفي استحقاق العقاب عقلان، لأن أنا على أي حال قلت حكمه. هذا الجواب الله تبع وياي، شوف الجواب، الجواب ما انتهت، قلت هم يعني احنا تجاوبنا، قلنا أن ما لم يقيدوا لأن واقعا يرون أنه هذا الاحتمال مطابق لما للواقع، لأن يرون واقعا على أن الشكر واجب ثابت عدم الأدلة ذلك، وأن التارك يستحق العقاب لذلك لم يقيدوا. قلت حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه، يعني في ترك الشكر، ليش حكموا باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر؟ شنو بمجرد احتمال الضرر؟ يعني ولم يقيدوا بما إذا طابق الواقع، ليش حكموا بأنه يستحق ومن دون تقييد بما إذا طابق الاحتمال الواقع؟ لأجل مصادفة الاحتمال للواقع، يعني بأنظاره للعلماء هذا الاحتمال مطابق للواقع، يعني احتمال مضرر مطابق للواقع، يعني واقعا موجود ضرر. لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على تكذا أن ثبت أدنى وعلمنا بالأدلة أن الشق بوجوبه يعني وجوب الشق عند الشارع واجب الشكر عند الشارع ويترتب العقاب على تارك الشرك لما انثبت هذا واعلمنا به بالأدلة الشرعية لذلك أطلقوا بعد بل اهنان العبائر ماذا مختلفة اهنان اهنان في الشكل موجود وفي ماذا النسخ القديمة شكل آخر موجود بس على ضوء الذي اهنان موجود بعد أقرأ لك العبارة يقول لأجل مصادفة الاحتمال الواقع لما علمنا بوجوبه يعني لأجل علمنا لما علمنا أو ولما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على ترتيبه فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه يعني بعد ما ثبت الوجوب شرعا بالأدلة عندنا والعاقل همات ماذا العاقل منه هو هذا الشخص الذي ماذا احتمل انه ماذا اكو نبي فاذا احتمل العقاب في ترك لهذا الشكر وقلنا العقل شحكم وقلنا وقلنا هنا مكتوب فان قلنا يعني في النسخة شو موجود لكن الشيخ اذا كان يقول وقلنا اوضح لان هاي فان قلنا لما يقول انت شبناءك ان قلتنا وان قلنا شقان يعني يريد يسأل لا لا لا مو هذا مقصوده يعني بعد ما ثبت الوجوب الشرعي عندهم اي واحد وافترضنا العاقل هذا الشخص ما تحتمل العقاب في ترك للشوف هاي اثنين وقلنا بحكومة العقل يعني من الحق اللي يحكم في مسألة دفع الضرر المحتمل شو يحكم بان الاحتمال منجز ويجب ماذا الاعتناء بها الاعتناء اذا فتنت من الامور الثلاثة صح عقاب تارك الشكر ليه صح من أجل إتمام الحجة علينا الحجة تامة حجة شنية الحجة احتمال الاحتمال مفروض العقل قال على أنه منجز احتمال العقاب هو ماذا منجز بنظر العقل من أجل إتمام ماذا الحجة عليه يش يستحق العقاب بمخالفة عقله بسبب أن يخالف عقل الذي يقول هذا الاحتمال حجة ويجب أن تسير على ضوئه وإلا فلا شنو إلا فلا يعني انفرض أنه ماذا العاقل لم يحتمل العقاب على تركه أو احتمل لكن ما قلنا العقل يستقل بأن الاحتمال منجز فلا فلا يعني شنو فلا يعني لم يستحق فغرضهم أن يقول خلاص العلماء لما قالوا يستحق العقاب عند احتمال الضرر غرضهم ماذا يتعق العقاب عند احتمال الضرر حينما يكون هذا الاحتمال مطابق للواقع يعني اذا اكو ضرر واقعا هذا مقصودهم كما هو ثابت عندهم فغرضهم ان ثمرت حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل انما تظهر مين يعني هم لما قالوا ثمرت حكم العقل بوجود دفع شكر المنعم تظهر ماذا عند احتمال العقاب تظهر مين ان هذا في الضرر الثابت هي عند احتمال الضرر لكن واقعا ثابت هو يكون شرعا في الواقع فالضرر الثابت شرعا لكن المكلف ما علم به من طريق الشر وانما علم به من طريق الاحتمال احتمله فقط فغرضهم انما يظهر في الضرر الذي واقعا ثابت وانه يعاقب وان لم يكن ثابت لا ان الشخص يعاقب بمخالفة عقله وان لم يكن ضرر ماذا في الواقع لا كلامهم اذا الضرر ثابت كما هو في نظرهم ثابت الضرر لما ثبت عندهم بالادله العلميه على انه ماذا تارك الشكر يستحق العقاب لما ثبت قالوا من خالف عقله ماذا يستحق العقاب من لم يعتني باحتمال الضرر يستحق العقاب قالوا هيك اطلقوا من باب على ان الضرر ثابت هذه واقعا فنظرهم الى هذه الصوره وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطرا من الكلام في ذلك خلاصة مولانا إذن النتيجة شنو صار النتيجة إذا واحد سألنا الشيخ الأنصاري شنو رأيه أن من ارتكب أحد الإناءين يعاقب يا ولا إذا صادف يعاقب لم يصادف الحرام